يقولون كان ملك يمشي في يوم من الأيام مع أصحابه للصيد، الصيد اللي كان متعارف بين الخلفاء سابقا ظل عن طريقه، وأخذ يمشي ويمشي، صحراء قاحلة، مشى مشى، اشتد به العطش، خيم الظلام، ما عنده ملجأ، ما عنده ملوى. رأى خيمة من بعيد، توجه إلى تلك الخيمة، دخل في الخيمة، رجل وامرأته رحبوا بي. بعدين كانت لهم معزة صغيرة، كل ما يملكون من هذه الدنيا صخلة، ذبحوا هذه الصخلة وشووها وقدموها للملك، وهم ما يعرفون من هو، رجل. الصبح نام في الخيمة، الصبح عندما قام قال لهم أنا الملك، أي وقت ما احتجت تعالوا إلى المدينة وأنا أكافئكم بصنيعكم. وذهب. بعد مدة اشتدت بهم الحالة، توجهوا إلى الملك، الرجل إجا دخل على الملك وسلم عليه وشكى له حاله. الملك توجه إلى أصحابه وقال لهم ما هو الجزاء الذي نعطيه لهذا الأعرابي؟ كل واحد قال شيء، كل ما قال كل ما قالوا قال الملك قليل. بعدين قالوا أنت قول. قال الحقيقة أنا إذا أريد أكافئ هذا الرجل يجب أن ألبسه تاج الملك وأن أخوله كل ما أملك. قالوا له ليش؟ قال لأن هذا الرجل ما كان يملك إلا صخلة واحدة، إلا معزة واحدة، وقدم لنا كل ما يملك، فيجب أن نقدم إليه كل ما نملك.